شغل يبقى واحد اللي عايش هقول لك كيف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعد كلامه على وصف الأحاديث من حيث الاتصال ومن حيث الانقطاع حيث الإرسال حيث الوقف والرفع والقطع، قال رحمه الله تعالى: وقد وقع في عبارة وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل، يعني هل هذا من قبيل الموقوف أم من قبيل المرفوع، أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نفعل كذا أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، يعني الذي رتحه ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا ولم يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو عنده من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني، أبو بكر البرقاني تلميذ الدارقطني أو شيخ الدارقطني، الشيخ الخطيب هو من تلميذ الدارقطني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف. وحكم النيسابوري يعني الحاكم برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح، وهذا إيه؟ هو القول الراجح أنه إذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرفوع، لأنه يعني أصحاب رضي الله عنهم لا يفعلون شيئا يخالف الشرع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرهم عليه، ويعني لو اجتهدوا في شيء وكان هذا اجتهادهم مخطئا فالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يصحح لهم، وإن لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يبلغه، يعني كان الواحد من الصحابة يفعل فعلة معينة أو قولا معينا فيأتي الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصحيح قوله، يعني كل ما نسبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرفوع، ولذلك من ذلك قول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا، كنا نعزل والقرآن ينزل، فأخرجه مسلم في صحيحه حديثا مسندا يعني كالأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون شيئا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. أي. في الكلام الأول في الحالة الأولى إذا لم يضفه إلى زمن ماذا عندك؟ أنت نسختك كنسختي ولا إيش؟ في سقط عندكم عند في بعض النسخ، يعني هو إيه؟ قد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عندي سقط فهو من قبيل الموقوف وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجزء الكلام ساقط من النسخة التي عندي، ومن كان عنده هذا ساقط أيضا يكتبه. وإن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إلى هنا إيه؟ ينتهي الكلام الساقط. فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، يعني ليس هذا قولا لابن الصلاح، قوله كان فيما إذا لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أنه موقوف. وحكم النيسابوري برفعه، نيسابوري الحج، لأنه يدل على التقرير، يعني المسوغ الذي جعل الحاكم رحمه الله تعالى يقضي ويرجح كونه مرفوعا أنه إذا يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له. أما في غير زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني قد يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس فعل الصحابة يعني لا يصح أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدل على التقرير ورجحه بالصلاح، رجح الرفع. قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. هكذا أيضا إذا كانوا إيه كنا لا نرى بأسا بكذا، أو إيه أو يعني كانوا يفعلون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقولون كذا في عهدي، ما دام أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإضافته إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفيد التقرير، يفيد تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لفعلهم ولقولهم، فيقال إن له حكم الرفع. في فرق بين وصف الحديث بأنه مرفوع وبأن له حكم الرفع، نعم فرق بينه. الحديث المرفوع يعني أنه مرفوع رفعا صريحا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل على أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأقره تقريره، يكون التصريح به بالفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع اتفاقا يعني أن هذا القول، لكن له حكم الرفع. الحكم برفعه هذا أمر قد يختلف فيه بين أهل العلم كما ترون، يعني الحكم برفعه أمر اجتهادي، ليس إيه؟ ليس صريحا، ليس رفعا صريحا. الذي له حكم الرفع دون الذي يكون مرفوعا رفعا صريحا. قال وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، هذا الراجح أنه مرفوع مسند. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا يعني خالف فقال إن هذا موقوف، لكن هذا قول ضعيف، ليه؟ لأن الصحابة لا يقولون أمرنا بكذا إلا إيه؟ إلا أن الآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يأمرهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبلون أمرا من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه أمر في الدين يؤخذ في الحلال والحرام وفي التشريع وفي الأحكام، ليس هذا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر والنهي لا يكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الخلفاء بعده يأمرون أمرا على أنه أمير، أمر إيه؟ وقتي، ليس أمرا تشريعيا. إذا وافق الشرع يقبل، وإذا خالف الشرع لا يقبل، فليس أمر من بعده كأمره صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أطلق الصحابي كنا نؤمر بكذا أو كنا ننهى عن كذا فهذا مرفوع مسند على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، من السنة كذا، إذا قال الصحابي من السنة كذا فالسنة لا تضاف إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أطلق الصحابي من السنة كذا أو نحوها، هذا يدل على أن هذا أمر مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يقول من السنة إلا يعني يقصد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس قولا متفقا عليه أنه متوقف فيه، يعني بعض أهل العلم أيضا قال إنه من قبيل المرسل، وبعض قال لا، يقال إنه مرفوع، لأن التابعي قد يجتهد ويرى أن هذا فعل من السنة، لأنه ما رأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي ليس كالصحابة. وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، من الآمر لبلال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وبلال يعني هذا كان يفعله، يفعل هذا الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه صاحب الصحيح في صحيحيهما، البخاري ومسلم أخرجاه، هذا يدل على أنه مسند عندهما، لأن البخاري لا يخرج حديثا موقوفا. قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك، يعني إذا كان سبب نزول لأن الصحابي مجرد ناقل ليس له في ذلك اجتهاد، بخلاف إذا كان يتكلم عن معنى آية هذا يدخل فيه الاجتهاد، يقول معنى هذه الآية كذا وكذا وتأويلها كذا وكذا، فهذا في التفسير هذا يدخل فيه الاجتهاد، فلا يكون له حكم الرفع إذا كان في التفسير. أما إذا كان في سبب النزول فإن الصحابي هنا ناقل وليس مجتهدا في هذا المقام، ولذلك إذا كان التفسير عن الصحابي في أسباب النزول فله حكم الرفع، أما إذا كان مجرد تفسير وليس في أسباب النزول فهذا ليس له حكم الرفع. قال أما إذا قال الراوي عن الصحابي، إذا قال الراوي يعني التابع قال عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أيضا بمعنى يرفعه، أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، هذا ليس لا يقال إن له حكم الرفع، لا يقال إن له حكم الرفع، إنما هذا مرفوع رفع صريح. يعني هنا تفرق بين هذا وبين الذي سبق، السابق له مرفوع حكما له حكم الرفع، لكن هذا مرفوع صريح في الرفع، لأنه يقول يرفعه إلى من؟ لا يرفعه إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يرفعه لصحابي آخر، هذا يرفع الحديث أن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينميه بمعنى يرفعه أيضا أن يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا صريح في رفع الحديث. طيب، قال رحمه الله تعالى النوع التاسع المرسل. كذلك إذا تكلم الصحابي فيما لا يكون من قبيل الرأي، إذا يعني تكلم الصحابي بما لا يقال من قبيل الرأي، إذا يعني تكلم في أمور غيبية أو أمور يعني مما جرى لمن قبلنا ولا يعرف هذا الصحابي لأنه أخذ عن أهل الكتاب، فإن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي، فيعني الذي يغلب على الظن في مثل هذا أنه يكون قد أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول العلماء في مثله إن له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال من قبيل الرأي، لا يدخل الاجتهاد، أمر غيبي وأمر لا يدخل الاجتهاد، إخبار الأخبار عن الأشياء يعني لا يمكن تحصيلها من طريق الاجتهاد. قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع المرسل. قال ابن صلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم. حديث الصحابي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار، هذا من المخضرمين عبيد الله بن عدي، ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن أدرك كثيرا من الصحابة. قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. لماذا قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها؟ لأن بعض العلماء لا يرى رواية غير التابعي الكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلة، لا يسميه مرسلة، لذلك قال صورته التي لا خلاف فيها، لا خلاف فيها بين أهل العلم. وإن كان القول المشهور، والقول المشهور الذي يعني هو سائد بين أهل الحديث والذي هو معمول به عند أهل الحديث، أن المرسل يشمل كل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال لا خلاف فيها عند أهل العلم، صورة لا خلاف فيها. حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك من الصحابة وجالسهم، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يعرف المرسل يقول إذا قال فيه الحديث الذي يسقط من إسناده الصحابي، هذا التعريف قاصر ولا لا؟ قاصر، لأننا إذا علمنا أن الساقط صحابيا فالمرسل حين ذاك يكون صحيحا، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول، فإذا علمنا أن الساقط صحابي يكون إيه؟ المرسل صحيح. لماذا يكون المرسل الحديث المرسل ضعيفا؟ لأن الصحابي قد يروي عن تابعي آخر عن صحابي، فيكون التابع الآخر هذا محتاج إلى تعديل ونحن لا نعلم، مجهول. فالضعف جاء من هنا، من احتمال وجود تابع آخر بين الصحابي، بين التابعي وبين الصحابي الذي روى عنه. لا نعرف الوسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن علمنا أن الوسطة صحابي ما يضر عند ذلك، يكون المرسل عند ذلك صحيحا. ولذلك يعني هذا التعبير هو الصحيح، يعني تعريف المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بال يعني على ما قال ابن الصلاح انه التابعي الكبير، لا، التابعي ايا كان سواء كان كبيرا او صغيرا، فقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صورة المرسل. ولذلك يعني قال والمشهور التسوية بين التابعين اجمعين في ذلك، هذا هو المشهور. ايه لا لا لا لا لا لا، لو في احتمال قوي يعمل به، يعمل له حساب، مش غلبة الظن، يعني صحيح انه اكثر روايته، لكن في احتمال قوي وارد ان يروي عن تابعين، هذا وارد، لكن الصحابي هو الذي، هذا يقال في رواية الصحابي الصغير ومرسل الصحابي عموما، اذا روى الصحابي شيئا ما أدرك هذا مرسل الصحابي. الصحابي في يعني في غالب أمره لا يروي إلا عن صحابي آخر، أولا هو لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل ينزل إلى الرواية عن صحابي، لا ينزل إلى تابعي، إلا في النادر جدا شيء لا يكاد يذكر، هذا الذي لا حكم له، الشاذ لا حكم له، لكن في حالة التابعي ليس شاذا أن يروي عن تابعي آخر. هي الكلام هذا الذي تقوله في حالة مرسل الصحابي وليس في حالة مرسل كبار التابعين. قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، يعني كل رواية التابعين سواء كانوا صغارا أم كبارا تسمى إيه؟ مرسلة. طيب قال وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، وهذا الذي لأجله قال ابن صلاح ما قال. قال ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. هذا قول الفقهاء، لكن كلام الحاكم هو اصطلاح من؟ اصطلاح المحدثين. الاصطلاح الشائع عند المحدثين أن المرسلة رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعتبر هو إيه؟ الاصطلاح هو قول المحدثين، لكن يعني المرسل عند الفقهاء هذا قول خاص به، لأن الاصطلاح اصطلاح المحدثين وليس اصطلاح غيرهم. كيف يكون تابعيا ولم يرى أحد من الصحابة؟ إذا رآه ولم يروا عنه لا يكون تابعيا، لا يعد تابعيا إلا من روى عن الصحابي، لقي الصحابي روى عنه ثبتت له رواية عنه. أما الرؤية هذه في حق الصحبة فقط. قال ابن كثير قال أبو عمرو ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اصطلاح خاص بالايه؟ بالفقهاء، ليس هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. وما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب المقدمات. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن طيب الكلام عن الاحتجاج المرسل نرجئه إن شاء الله للدرس القادم.